إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. ضيفي في هذه الحلقة يعيش خارج مصر بقاله 54 سنة، ومصر تعيش بداخله بقالها 54 سنة. طب ازاي المعادلة دي؟ ده اللي احنا نعرفه في تفاصيل الحلقة. ضيف النهاردة هو شخص ظاهرة تستحق الدراسة، لأنه بيشيع البهجة على كل من يحط به. ضيف النهاردة هو صانع السعادة لكل من يعرفه. ضيف النهاردة هو أستاذ الرعاية المركزة وتخدير وعلاج الألام. ضيف النهاردة هو رئيس اتحاد المصريين في أوروبا. ضيف النهاردة زعلان إني ما عرفتوش من زمان. ضيف النهاردة هو أستاذنا وعالمنا الجليل أستاذ الدكتور عصام عبد الصمد، أستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألام بمستشفيات لندن، ورئيس اتحاد المصريين في أوروبا. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعده المتقدمين. المصريين قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. أنا حاولت أختصر في المقدمة، بس أنا صادق في كل كلمة قلتها عن حضرتك. أنت شخصية تستحق الدراسة دكتور عصام. أنا لسه عارف حضرتك قريب من قريب، بس أنا حزين لأن ما عرفتكش من زمان. يعني أنت شخص محب للناس جدا، شخصية تحب تنشر البهجة والسعادة، تكون سبب للسعادة لكل اللي يعرفك أو حتى اللي ما يعرفكش. ده أكيد ما جاش بالفراغ، أجي إزاي؟ أولا عايز أقول لسيادتك أنا شاكر جدا جدا على الدعوة الكريمة بتاعتك دي. وبعدين في نفس الوقت برضه عايز اقول لك ان الكلام اللي قلته سيادتك جميل جدا، بس في مبالغه جامده قوي، وانا فرحان بالمبالغه دي، ويا ريت ان انت تزودها شويه علشان الواحد يفرح اكتر بصراحه. يعني لا، هي الفكره وما فيها ان انا واخد الدنيا او فاهم الدنيا يمكن باسلوب مختلف شويه. يعني احنا موجودين أيام معدودة، يعني اللي هيقعد مننا 10,000 يوم هي كلها محسوبة بالأيام. صحيح يعني. صحيح. وفي الآخر هنروح. صحيح. هنروح فين؟ في ناس بتقولها رايحين للمجهول، لكن في ناس تانية مؤمنة تقولك لا، إحنا الحل الأفضل. إحنا رايحين مكان أفضل. بس المكان الأفضل ده المشكلة بتاعته إن أنت لازم تشتغل في الدنيا بتاعتك عشان توصلها. لازم تبقى مستعد. شوف إحنا لما بندخل امتحان من الامتحانات بنبقى يعني خايفين قبلها بثلاث أربع أيام. فالموضوع سهل خالص. أنا واخدها بهذا الأسلوب. صحيح. إن أنت الحياة قصيرة جدا مهما كانت طويلة. مهما كانت طويلة حاول بقدر الإمكان إن أنت تعمل الأعمال الحلوة الكويسة اللي أنت عايز تعملها النهاردة قبل بكرة. يعني أنت لما بتيجي تنام آخر الليل يا دكتور عصام، يمكن ده شويه بعيد عن موضوعنا ولكن مهم قوي، لما تيجي تنام اخر الليل بتقول انا النهاردة عملت إيه؟ كنت سبب في سعادة كم واحد؟ عملت خير قد إيه؟ حليت كم مشكلة؟ يعني أنت بتعمل كشف حساب مثلاً يومي لحضرتك؟ ده لازم. ده لازم. هو في كشف حساب ومفروض كل واحد فينا يعمله علشان يعرف ينام. أصل موضوع النوم ده برضو مش سهل قوي. موضوع النوم لو أي واحد فينا عنده حاجة في دماغه بيفكر فيها وسيادتك عارف الكلام ده مش هتعرف تنام. أنا عندي نفس الكلام. أنا ما بقولش أنا أسعدت كم واحد لأنه مفروض أن أنت تسعد الناس على قد بطيء. لا أنا بقول أغضبت كم واحد يعني وأقسم بالله أنا ما أصل الحياة الطبيعية أن أنت تكون سبب في سعادة الناس وتبقى إنسان كويس صحيح. وإنسان طيب ده الأصل وهي دي الطبيعة. والاستثناء أنك أنت تزعل الاستثناء حد. بقى لو أنت زعلت حد دي تبقى مصيبة طبعا. مصيبة لأن دي اللي هتتحسب عليك دي بقى اللي هي في الآخرة بقى كده إن شاء الله هيقول لك تعالى بص بقى أنت عملت إيه وإيه. بس دكتور عصام في حاجات بتبقى مثلا بتكتسبها مع الحياة وفي أمور أنت لازم بتكون واخدها من البيت اللي أنت تربيت فيه. أيوة. يعني ما بديش كده يعني أن أنا خلاص قررت أن أنا أبقى إنسان كويس وأسعد الناس وأبقى محب للناس وأخدم الناس أصحى الصبح أعمل ده. لا لازم يكون فيه خلفية أكيد ده برضو يعني ما جاش من فراغ عند حضرتك. لا ما جاش من فراغ زي أي حاجة في الدنيا. يعني مثلا سيادتك عايز تسوق عربية لو عندك عربية كويسة نوع كويس والمواصفات فيها كويسة ممكن تشتغل عليها وهتوصل للنتيجة بتاعتك. لكن لو العربية نفسها من الأصل خربانة مهما انت عملت مش هتعرف تروح ولا تيجي. أنا الخلفية بتاعتي خلفية دينية يعني أنا جدودي جدي أبو والدتي وجدي أبو والدي رحمة الله عليهم كانوا شيوخ كانوا خريجي أزهر كانوا بيلبسوا النشأة اللي أنا عايز أرجع لها دي النشأة بتاعتي ويعني للأسف الشديد هم ماتوا وأنا كنت صغير ولكن يعني طيبة بقى لا غير كده أن أنا برضو لحقت خطفت منهم حاجات أنا فاكرها لحد دلوقتي. الناس زمان كانت جميلة وحلوة. مصر الحياة مصر الأمل مصر الشجاعة الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصريين في أوروبا وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألام بمستشفيات لندن. الوالد بقى الوالد كان إنسان طيب جدا مرح جدا هو كان في التربية والتعليم زي والدتي يعني الاثنين كان عندهم وظائف كويسة أو في التربية والتعليم متعلمين وكانوا يعني مريحين جدا يعني والدتي كانت لبسها كله كان لبس يعني شبه أوروبي ولكن محافظة جدا يعني علمونا الإسلام إيه وو إلى آخره الخلفية كانت حلوة. ما هو البهجة اللي انت فيها الروح الخفيفة وخفة الظل اللي حضرتك فيها دي ما تجيش كده يعني من فراغي لازم نكون في أصول في الأسرة كده. ممكن طيب يمكن يا فندم أنا قلت في المقدمة أن حضرتك بقالك 54 سنة عايش برا مصر ولكن صحيح. مصر عايشة جواك كل ثانية صحيح مش كل ثانية كل صحيح. ثانية صحيح. أنت لم تنقطع إطلاقا بالبلد. لا ما هي حققت المعادلة دي إزاي؟ دي برضو في منتهى البساطة وفي مصريين كتير جدا اللي عايشين في الخارج أنا متأكد زيي كمان وأجدع. الفكرة وما فيها إن أنا موديل 69 أنا تخرجت دفعة 69 من كلية الطب جديدة موديل 69 ما أنا موديل كده ما أنا موديلي 69 خلاص يعني ما أقدرش أستعر منها يعني ميدين إيجيبت أنا ميدين إيجيبت موديل 69 تمام خريج جامعة عين شمس وبعدين مشيت سنة 70 ففعلا زي ما سيادتك قلت أنا بقالي 54 سنة برا وأنا برا أنا كل يوم وكل ليلة وكل شهر وكل سنة أنا أعرف كل شيء عن مصر وكنت آجي مصر مرة كل شهر 4 أيام. يعني أنا أحوش الأربع أيام بتوعي وأوديهم إلى الأجازة كل شهر. هذا شيء مكلف كمان جدا يعني. جدا جدا جدا مكلف جدا، ولكن كنت بستمتع بيها. كنت بقابل ناس يعني بتبقى حصيلة الشهر دوت، بكومهم واجي أشوفهم. وبعدين بقابل ناس بقى مثلا في الحكومة في الدولة كده وكده. لا الـ احنا عمرنا لما بنسافر عمرنا ما ننسى بلدنا أبدا. عايز أرجع للبيت والوالدة. أنت حضرتك في كم أخ فندم؟ احنا كلنا ستة، ثلاث بنات وثلاث اولاد. وانا اكبرهم طبعا، اكيد كلهم في تعليم، لان طبعا الولد والولده في مجال التعليم اكيد حريصين ان اولادهم يتعلموا. بالظبط، احنا كلنا يعني الحمد لله متعلمين كويسين، كلنا كويسين. بس انت قررت من اليوم الاول ان انت لا، قبل السؤال ده، انت دخلت كليه الطب ليه؟ لا انا دخلت كليه الطب ما اقدرش اقول لان انا كنت بحب ادخل كليه الطب ابدا، ولكن في نفس الوقت برضو ما اقدرش اقول ان انا دخلت كلية الطب غصب عني. هي كانت حاجة بين البنين. يعني ايه؟ انا يعني لما كنا نمشي مثلا وانا صغير جنب مستشفى كنت انقل على الرصيف التاني. ليه؟ لان انا متخيل ان موجودين جوه عمالين يلطموا وعمالين يصوتوا وفي الام وبتاع والكلام ده كله، فانا اقول ايه ابعد عن المهل الدوت. لكن كان دايما والدي الله يرحمه كان حلمه انك تكون، كان حلمه ان واحد من عياله يبقى دكتور. وبعدين كان دايما الله يرحمه يصغر لي، كان لان انا اكبر ولاد لطشت فيه، فراحت لابسه فيا راحت لابسه فيا. وبعدين انا ما كنتش هاممني في الاول، لان كنت مطمئن انها هتلبس في حد تاني من اخواتي. ليه؟ لان انا كنت يعني مش مصدق ان انا اجيب نمر عاليه. وبعدين من حظ المهبب جبت نمر عاليه جدا في الثانويه العامه. فطبعا ما اقدرش اروح لوالدي خلاص واقول لا خلاص انتهت. يعني هو والدي كان مكتب التنسيق بتاعي وخلصت القصه، ولقيت نفسي دخلت كليه الطب. الكلام ده كان سنة 63 وتخرجت 69. طب دكتور حسام، هو اساسا كان لك رغبه من حاجه تانية غير الطب؟ يعني انا كنت طول عمري احب الكتابه والادبيات والفكاهه والتمثيل والاخراج بالذات. ما انا حاسس ان انت الطبيب الذي ضل طريق الادب، طريق ضل الادب ممكن اتجه الى او خسروا الادب وكسبوا الطب، ولا مش عارف يعني، ولا الاثنين خسروني. الله اعلم، الله اعلم، يعني ممكن كده. لا انا احب الادب، ولحد دلوقتي يعني انا اكتب كتير. لا انا متابع حضرتك. انا لا اكتب ويعني متابع، انا متابع للحاجات دي يعني. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. استكمل الحوار مع الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الآلام بمستشفيات لندن. حضرتك سافرت لندن، استقريت، انت خلاص خدت الوجهة، رحت لندن، قعدت في بريطانيا، تزوجت، قعدت ما يعني ما كنتش تفكر اي دولة تانية تجرب هنا مثلا وتروح دولة تانية، ولكن خلاص انت كنت مصمم ومقرر على بريطانيا. عشان اتعلم لان بريطانيا كانت للعلام مش للفلوس. الفلوس في اماكن تانية. لا انا رحت هناك ورحت بصعوبة، ولكن رحت. ولما رحت بدأ لي انك انت هربت من ميناء او من مكان عشان والدك ما يعرفش انك انت رايح. كانت لها قصه موضوع السفر ده. يعني لازم تفضح لي. يعني انت جايبني تعمل انترفيو ولا تعمل فضيحه؟ يعني مش معقول يعني. الاثنين مع بعض ماشي. ولو في حاجه ثالثه ممكن برضه قبل معروف خليهم اثنين وخلاص كفايه عليك كده. انا فعلا يعني والدي كان في التربيه والتعليم وكان وظيفته قويه شويه على الحصار فانا فكرت ان انا مسافر، انا عايز اسافر. طب السفر فين؟ عن طريق مطار القاهره الدولي او من اسكندريه. مطار القاهره الدولي ما اقدرش اسافر لان هو هيعرف وهو هيعرف فهيروح موقفني. فانا عملت ايه؟ انا سافرت عن طريق اسكندريه. كانت في بواخر زمان، انا ما اعرفش اذا كانت دلوقتي موجوده ولا لا، مش عارف باخره الجزائر، باخره مش عارف سوريا، حاجات كده. فانا اترميت في باخره منهم لحد ما نزلت في اليونان. وبعدين اليونان الله اعلم وصلت لايطاليا ازاي، ركبت حاجه او مشيت او الله اعلم يعني انا مش فاكر. ووالدك عارف لك انت سافرت امتى بقى؟ والدي عرف ان انا سافرت بعدها بيومين ثلاثة لان انا قلت له انا طالع اجازة وبتاع ومش عارف ايه. دي كانت اول واخر واكبر كدبة انا عملتها في حياتي مع ابويا. ودي كلفتني يمكن حوالي 5-6 سنين زعلان منك. كنت بقى ايه دايما اكلمه بالتليفون، والتليفونات زمان كانت صعبه قوي. كانت صعبه طبعا. كان لازم بقى ايه تطلب 3 دقايق وبعدين وانت بتتكلم تلاقي واحد بيكلمك بالتليفون يقول لك سلمه بقى. ولو انت زعلان من حاجه معاك وبعدين لو انت في مشكله مع اللي بتكلمه يحاول هو يعني ايه يعمل صلح، يقول لك طب خلاص بصوا دماغ بعض بقى وخلصوا. لو لفيت الدنيا بحالها لفيت وروحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. لو لفيت لا مش هتلاقي مهما تشوف حوارنا المهم متواصل مع صانع البهجة وصانع السعادة لكل من يعرفه، مع أستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألام. حوار تجربة، حوار الخبرة، حوار بنقدمه كنموذج يحتذى. شخص عاشق لبلده، مهموم ببلده، بيحلم لبلده في هذه السن. دكتور عصام، اختيار التخصص بقى اخترته ولا اختير لك؟ لا برضه اجيب الصدفة. هي حلاوة الدنيا ان هي صدفة. هي الدنيا صدفة عموما. يعني صدفة ازاي؟ ده في ملايين الحيوانات المنوية وفي بويضة واحد فيهم اخترقها، هي صدفة وطلع منها بني آدم. فبرضو حكاية اختيار التخصص انا ما اقدرش اقول لك ان انا يعني وادفة كوكا واخترتها ابدا. انا لما رحت هناك بدأت ادور على وظائف، ف لقيت وظيفة نسا ولادة. أنا عجباني، كان عجباني النسا ولادة، لأن برضو أنا عاد صغير كان عجباني البنات يعني. يعني أنا شقاوة بقى، شقاوة وبتاع، فقلنا نسا نسا ولادة وبتاع. فأنا خدت الوظيفة ديت، قالوا لي بس بعد 6 أشهر، فأنت تروح تلعب. انت ترجع لابوك تاني؟ لا يعني اقعد بقى في انجلترا. ما تعملش حاجه، انت هربان اصلا. لا ما انا هربان، ما انا لا اقدرش. لا عيب. فانت تقعد في انجلترا كده من غير شغل وتجي لنا كمان 6 أشهر. الكونترات اتعمل اهو، ماشي. فانا قلت بقى ادور على حاجه في خلال الست اشهر دول. لقيت مدير المستشفى بيكلمني تاني يوم فقال لي بص احنا عندنا وظيفه لو كم، يعني الوظيفه محل اجازات واحد طالع اجازه لمده 6 أشهر. هي كانت ست، كانت حامل وهتولد وبتاع. فايه تحب تيجي 6 أشهر دول لحد ما وظيفتك تيجي؟ قلت له ده حلو قوي، ماشي. دي فيها فلوس؟ قال لك دي فيها فلوس وفيها اكل وفيها مربى وكرواسون وكلام من ونوم في المستشفى. ده جميل قوي. رحت هناك اشتغلت 6 أشهر، وبعدين جيت بقى نظبط اروح للنساء اولاد. قلت لهم لا ده انا كده متكيف قوي. عجبتني بقى الشغلانه. ليه؟ لان انت مره قلت لي في التخصص ده انت بتتعامل مع الانسان وعمره 3 ساعات ولا اقل من كده. ايوه فعلا تخصص رهيب وعبقري ومهم ودقيق. ما هو بص طبيب التخدير ده الطبيب الوحيد اللي موجود في المستشفى، واي دكتور صاحي هو لازم يبقى صاحي معاه. صحيح. اي دكتور نسا ولاده عظم جراحه اي حاجه في الدنيا طالما ان هو صاحي يبقى لازم طبيب التخدير موجود معاه. ومفيش حاجه هتحصل في الطب كله ولا في غرفه العمليات الا اذا كان هو موجود. غرفه عمليات وغير غرفه عمليات. لان شغلنا مش غرف العمليات بس، احنا شغلنا ممتد للمستشفى كلها. فانا عجبتني بقى الموضوع دوت. وهناك عندهم التخدير حاجة مهمة قوي. ليه؟ لأن طول ما السيرفيس أو التخدير بيديك شغل حلو المستشفى دي تبقى حلوة. فدي بسطتني واشتغلت فيها وخدت بقى شهاداتي وبتاع. أنا خدت شهادات من إنجلترا، وبعد ما خلصت رحت ألمانيا اشتغلت هناك في جامعتين، جامعة هانوفر وجامعة إسن. كنت أستاذ هناك في الجامعتين لمدة 7 سنين ونص. هل وجدت صعوبة يا فندم لما روحت بريطانيا، صعوبة في أنك أنت في التعليم؟ يعني أنت كنت خريج قصر عيني في التوقيت كان عين شمس. عين شمس. كان التعليم تعليم تعليم جيد يعني. هل وجدت صعوبة في أنك أنت تتأقلم، أنك تتعلم، أنك أنت عملك معادلة، تعبت أنك أنت تبقى خلاص تندمج وتدخل ويعتمدوا عليك ويعتمدوك كمان يا سلام على السؤال، يا سلام على السؤال، ده بيخليني أبكي. سؤالك ده لازم يعيط البني آدم. ليه؟ لأن أنت بتتخرج من جامعة عين شمس أو جامعة القاهرة في التوقيت ده، بتروح هناك، متى أنت ما روحت هناك بيعينوك بيشغلوك، خلصت ولا معادلة ولا أهلا وسهلا. هي المعادلة بتاعتي أهلا وسهلا، أنت معتمد، شهادة معتمدة، شهادة معتمدة، أنا ما عملتش حاجة خالص، أنا روح زي ما ستة، زي ما قلت لستك كده، ده كان الطب بتاعنا، ده كان يعني هقول ايه، الحمد لله. كانت الاسكندريه كانت كده، كله كان كده يعني. كان سمة التعليم في هذا، كنت يعني كل ضيوفنا الاعزاء اللي هم اتعلموا في الزمن ده كلهم بيقولوا هذا الكلام، كان التعليم تعليما شهاداتك علما. بالضبط كده، شهاداتك المصريه كانت كانها شهادات بريطانيه. صحيح بالضبط، صحيح. وحتى في العلوم يا فندم انا برضو تصادفت وعملت حوارات مع اساتذه في كليه العلوم جامعه القاهره زمان، يقول لك احنا كان الشهاده بتاعتنا في علوم القاهره هي علوم لندن. بالضبط. والامتحان هنا والامتحان هنا. بالضبط. والاساتذه هنا هي هنا، يعني ما كانش فيه اختلاف. مش عارف ايه اللي حصل. نتمنى ان الامور ترجع. يا رب يا رب يا رب. لنكن في كل ميدان هنا وهناك وفي اي مكان، السر الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد المصريين في أوروبا، وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألام بمستشفيات لندن. خلينا برضو نرجع في الصفحة بتاعت بريطانيا والعمل في بريطانيا، تزوجت بقى من سيدة بريطانية عظيمة. أيوة، زوجتي دي هي بريطانية. أنا قلت عظيمة لأن أنا سمعت الكلام ده منك كتير، يعني أنا عشان حضرتك شكرا قلت الكلام ده. والله أنا من غيرها يمكن ما كنتش ولا حاجة. الست دي حطتني على الطريق المضبوط. يعني أنا كنت صغير عيل في بداية العشرينات، يعني أقول مثلا إيه، شقي أو شبه شقي، قول اللي بتقول يعني. فديت يعني لما عرفتها لقيت جدية غريبة جدا، وحبينا بعض بشكل برضو غريب جدا. كانت زميلة ولا حاجة في المجال ولا إيه؟ لا، هي كانت يعني إيه، رئيسة حاكمات. رئيسة حاكمات. خدوها بعثة الأمريكا، ورجعت من أمريكا علشان تزور أبوها وأمها. فقابلتني في قاعدة عائلية عندهم، لما شافتني أعجبت بجمالي. ما أنت كنت حلو وما زلت حلو على فكرة. أنا ما زلت حلو. هو أنا بعزك من شوية. لا صحيح، يعني هي قالت هو الواد ده، ولذلك أنا لسه لحد دلوقتي بزلها يعني. لذلك اخترتها. أنت اللي اتجوزتيني. يعني ما تفتحش بوقك. بالظبط. ما تفتحش بوقك بقى. ما كانش فيه صعوبة إنها تقنع الأسرة بالزواج ده؟ شاب عربي جاي من منطقة إسلامية عربية. أيوه. التوقيت ده برضو 69، انت بتتكلم في 69 و67 الحرب ما بين النكسة والانتصار. يعني الظروف برضو السياسية. وبعدين هتروح تقول لأبوها وامها ايه، ده انا فيه واحد بحبه او حبيته او بتاع من اول نظرة. من اول نظرة، ومثلا افريقي افريقاوي. او ما تاخذنيش يعني، او مصري او مسلم او بتاع. الناس دي برضو، الحاجات دي برضو لازم يفكروا فيها. صحيح. طيب انا عملت ايه؟ قلت له انت ولا يهمك، انت مالكيش دخل بقى بلا ابوكي بلا امك بلا القصص دي كلها. هم مش هم ساكنين في الحتة الفلانية على بعد 220 ميل، يعني حوالي 300 كيلو. رحت له. احنا انا هقابلك اليوم الفلاني، وعندي عربيه كده جميله بيب بيب، ورحنا ونزلنا عندهم. قابلت ابوها بقى مجانس يعني. يعني راجل، وقعدت معاهم قلت لهم ادي اهو انا موجود معاكم، انا تحت امركم، قلعوني هدومي لو انتوا عايزين، اكشفوا عليا، قولوا اللي انتوا عايزينه وانا اهو، هي عايزاني وانا عايزها، القرار قرار لكم، اللي انت لو انتوا قلتوا لا انا ماشي وخلاص. تمام، احترموك. فلما قعدت معاهم، قعدت معاهم يمكن 3 4 ايام بيختبروك وبيشوفوا، كانت حاجة غريبة جدا. وانا مصمم ان انا اقعد، يعني كنت رزل في الحتة دي. عايز اعرف ايه تاني عني؟ الزواج ده اسمر عن ولد وبنت. انا عندي انا عندي شريف وسالي. شريف الكبير وسالي الاصغر منه. انت سميت اسماء مصريه مصريه يعني؟ طبعا طبعا طبعا. ليه شريف وليه سالي؟ يعني في حد في العيله كده ولا انت كنت حابب الاسماء؟ لا يعني هي جت كده. شريف لان هم عندهم الشريف الشرف. فسهل ان هو يتقال. الارا انجليزي وعربي مثلا. وبعدين سالي عندهم برضو الاسم سالي ده اسم انجليزي قديم شويه، فسالي اي حد ممكن يقوله يعني. تمام. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. نستكمل الحوار مع صانع البهجة، مع صانع السعادة، لكل من يعرفه ولكل المحيطين به، مع الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الآلام بمستشفيات لندن. كنا اتكلمنا بقى عن نشأة والجذور وقصة الهجرة للندن والأسرة والأسرة الكبيرة اللي نشأ فيها وأسرته الصغيرة وزواجه في لندن والتخصص اللي اختاره. فنطرح عليه بعض القضايا المهمة خاصة باتحاد المصريين. دكتور عصام، قصة الاتحاد، وانت مهموم مهموم، وانت قلت لي ان انت يعني شايل مصر جواك دايما، وانا يمكن قلت قبل كده انك انت بقالك 54 سنة خارج مصر ولكن مصر لم تفارقك لحظة واحدة. قصة اندماجك بقى في العمل العام واتحاد المصريين، هل الاتحاد كان موجود اصلا ولا انشئ انتوا في الوقت بقى اللي انتوا فكرتوا تعملوا؟ لا، هو الاتحاد ما كانش انشئ في لما احنا انشأناه. حكايه الاتحادات او العمل العام دوت في دمي من زمان، طول عمري، حتى ايام ما كنت طالب مثلا في الاعدادي او في الثانوي، كنت يعني كنت احاول اساعد كده وبتاع ومش عارف ايه على قد ما اقدر وانا عيل صغير وانا في مصر يعني. لما سافرت هناك انا لقيت ان مصر علمتني لحد ما عملتني دكتور. بالظبط، صرفت عليا وصرف صعبه بظروف صعبه بطريقه مش معقوله. صحيح. وبعدين انا اكتشفت ان الشهاده اللي انا واخدها ده انا بشتغل بيها في اي حته في العالم اهو، ده انا في عقد. اذا تعلمت كويس، يعني معناها ان البلد دي البلد دي صرفت عليا فلوس عشان تعلمني تعليم كويس. حتى ما علمتنيش تعليم حركرك زي ما بنقول. فانا قلت لا، ما ينفعش بقى القصه دي، يعني انا حكايه الدخل اللي بيدخل لي ده لا يمكن يبقى ليا لوحدي، يعني ربنا اكيد منتظر مني ان انا اعمل حاجه بالقرشين اللي بيجولي دول. فبدات اندمج في العمل العام، وبدات افهم ايه العمل العام، ايه الجمعيات ايه الان جي اوز اللي احنا بنسميه، اللي هي جمعيات منظمات المجتمع المدني. اللي هو منظمات المجتمع المدني. ودي حاجه جميله جدا، ان انت تعطي، ان انت لو عندك حاجه مثلا سندوتش لو قسمته كده نصين وديتك نص وانا خدت نص، بس انا هاخد نص الكبير طبعا عشان يعني انا عطاء مهم. فالعطاء دوت جميل جدا، احساس في داخلك. فانا بدات بكده. انا كنت قبلها رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا، وبعدين فكرنا فيها اتنقلت لاوروبا. فانشانا اتحاد المصريين في اوروبا سنه 2006. كم دوله؟ اغسطس 2006. مصر ممثله في 36 دوله اوروبيه. تقريبا مغطين اوروبا كلها تقريبا. لا، اوروبا كلها 49 دوله. في اتحادات شامله كذا دوله مع بعضها. في يعني ايه وزاره الخارجيه. في اماكن بالزبط. هتلاقي السفير مقيم. وفي سفير مقيم وسفير غير وكده، كذا دوله مع بعضها. فاحنا متواجدين، يعني اتحاد المصريين في اوروبا متواجد في 18 دوله اوروبيه. وان شاء الله في خلال 4-5 سنين اللي جايين هنبقى متواجدين في كل دولة مصر ممثلة فيها عن طريق وزارة الخارجية بتاعتها. سيادتك رئيس الاتحاد بقالك قد ايه؟ انا رئيس الاتحاد منذ انشائه. لا ده في بريطانيا واوروبا كمان؟ لا، اتحاد المصريين، اتحاد المصريين بتاع بريطانيا انا كنت سنتين او ثلاثة حاجة كده، مش فاكر قوي، سنتين يمكن. وبعدين اتنقلنا بقى الاتحاد المصري في اوروبا، ده بقى لقيناه حاجة موسعة جدا، لان اتعلمت كتير من لما كنت في اتحاد المصريين في بريطانيا، والسكوب بقى بدأ ان هو يتسع عندي، وسافر كتير في اوروبا وأقابل ناس وأقابل بتاع، فدي برضو ادتني خبرة جميلة جدا. يعني في جملة ستة قلتها ما اقدرش عداها كده، اللي هي العطاء، ان انا لو معايا سندوتش ممكن ادي لك نص واخد نص، حتى لو هتاخد نص الكبير مش مشكلة، بس هتديني جزء منه. يعني العطاء نعمة كبيرة قوي، ولولا العطاء ما استمرت الحياة. مظبوط. وفي بعض الاطباء الطب النفسي يقول لك ايه، العطاء يعني يمنح المعطي سعادة اكتر من المعطي اليه. ما فيش كلام. يعني انت ساتك لما تديني حاجة انت اللي بتبقى سعيد اكتر مني. مظبوط. رغم ان انت ما اديتنيش حاجة كتير، بس مش مشكلة يعني. مظبوط. بس انا عايزك تشعر بهذا الشعور معايا. ماشي ماشي. ففعلا العطاء ده انك انت، وعكس الانانية تماما يعني. والعطاء ممكن دول وتبنى على هذا العطاء، وتبقى فيها يعني يبقى مهم جدا للأفراد وللدول. مظبوط. والله النقطة اللي ساتك بتتكلم عليها دي مهمة جدا. إزاي؟ العطاء لما واحد بيعطي حاجة، في عندك في جسمك هرمونات، يعني احنا بنسميها كده بالبلدي هرمونات السعادة. هرمونات السعادة أو في الجود هرمونز، دول ثلاث أنواع من الهرمونات. لما تيجي تعطي، زي مثلا ايه، لما واحد يقول لك كلام حلو، لما تقابل وش حلو، لما تقابل انسان، لما تقابل انسان حلو زيك. العطاء ممكن يكون، العطاء ممكن يكون بابتسامه. ما هي ده عطاء. ما انا بحكي على، مش لازم مادي. لا يعني. العطاء مش سندوتش بس. لا لا، ده يبقى عطاء هايف قوي يعني. لا صحيح. اي عطاء دوت بيعلي عندك المنسوب او الليفل بتاع هرمونات السعاده، وده ممكن اثر في جهاز المناعه بالنسبه للانسان. مفيش كلام. مفيش كلام. صحيح. ودي الحته اللي لو احنا عايزين، يعني احنا عايزين نعيش حلوين، نفكر في القصص دي، وبسيطه جدا وما تكلفكش حاجه. صحيح. يعني دي ولا محتاجه بقى بيت، ولا محتاجه طيارات، ولا محتاجه بتاع، ولا محتاجه امكانيات ولا موارد. خالص خالص خالص. هو كمان العطاء بيبقى نعمه من ربنا. ربنا طبعاً بيمنحها للانسان. طبعاً. اللي ربنا بيرضى طبعا. عشت بجهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، وأستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الألام بمستشفيات لندن. كان اتحاد المصريين في أوروبا فندم له دور كبير جدا، وأنت شخصيا كان لك دور كبير جدا في منح المصريين حقوق. يعني احنا لغايه مثلا 2011 كان قصه ان الواحد بقى متزوج الجنسيه او عايش بره، ده اللي بصوا بنظره الريبه، لان ده ممكن يكون خائن. يعني مش عايز اقول توصل احيانا لو كان ده خاين، ده عميل، ده واخد جنسيه تانية، ده ما ينفعش يتعين في وظيفه حكوميه. مزبوط. ما ينفعش يمسك منصب. مزبوط. رغم ان في دول قامت بالكامل على ابنائها في الخارج. مزبوط. انتوا قمتم بجهد كبير جدا في تحسين هذه الصوره الذهنيه للمصري في الخارج. مظبوط. هي الفكره بدات ازاي؟ ان اتحاد المصريين في اوروبا بمنتهى البساطه كده، احنا مسهلينه وبنقول انه له ثلاث اهداف بس كده. تخيل اتحاد كبير ده فيه ثلاث اهداف بس. نمره واحد، ان انت بتربط المصريين الموجودين في اوروبا بعضهم ببعض فكريا. نمره اثنين، ان انت بتبني جسر بين المصريين اللي موجودين في اوروبا والبلد الام اللي هي مصر. نمره ثلاثه، الانتجريشن او الانتماء، الاندماج في الدوله اللي انت عايش فيها. صحيح. يعني ايه؟ بلاش منعزل. بلاش الانعزال. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزك تلبس برنيطه وتبقى خواجه، لا، بس في نفس الوقت تبقى تندمج معاهم، تدخل البرلمان بتاعهم، تتفرج على تلفزيونه وانت مصري برضه، وكلامك مصري و و و الى اخره. دي الثلاث اهداف بتوعنا. كويس. جينا لقينا في حاجات المصريين في الخارج محرومين منها، مع انها عوائق، مع انها مكتوبه في الدستور. ايه ديت؟ حاجة مثلا زي ايه؟ حق الانتخاب والتصويت. حق الانتخاب ده حق دستوري. الترشيح. ان المصري ملوش دخل بالجغرافيا اللي هو عايش فيها، له الحق في انتخاب رئيس دولته. ازاي انا اعيش وانا مصري وبحب مصر وما اقدرش اروح اختار رئيس الدولة بتاعي؟ صحيح. صحيح. فاحنا اقمنا دعوة وكانت باسمي. صحيح. في اكتوبر 2011 في المحكمة الإدارية العليا، ونظرت عن طريق مستشار كبير هناك ربنا يعطيه الصحة، سيادة المستشار عبد السلام النجار. بفكرك أنا عشان لا، يا سلام يا سلام عليه الراجل ده. والحمد لله كسبنا القضية. كانت قضية شهيرة أصلا جدا، كانت قضية شهيرة جدا. دي حاجة من الحاجات. وسكتك اترفعت بنفسك فيها. أنا اترفعت فيها فعلا. وحتى سيادة المستشار لما أنا قلت له أنا عايز اترافع، فقال لي يا عصام وانت محامي، ما قاليش ما قاليش يا دكتور ولا بتاع، قال لي يا عصام انت دارس طب، انت مش دارس حقوق، ما يعني بلاش تترافع علشان خاطر كل كلمه محسوبه عليك وانت ممكن تضيع القضيه. صحيح. قلت له يا فندم انا فعلا دارس طب بس دارس حقوق، ودي فعلا انا دارس حقوق ودارس اعلام. ليه؟ علشان لما اقعد قدام سيادتك كده ابقى منظري معقول يعني. فأنا اترفعت والحمد لله كسبنا القضية. دي حاجة من الحاجات اللي عملناها. في حاجات تانية كتير. الرقم القومي، الرقم القومي احنا اللي عملناه برضو. صحيح. ان احنا دلوقتي المصري في الخارج. صحيح. بقى يعملوا بره في الأنصليات بتاعتنا ونواب في البرلمان يبقى. لما انا كنت انا وزميل ليا اسمه ولاء كنا في لجنة اسمها لجنة الخبرة الملحقة على لجنة الخمسين بالسيد عمرو موسى. بالسيد عمرو موسى. والسيد عمرو موسى جالي بيتي في لندن. في لندن علشان نتكلم في القصص دي. وأنا جيت مصر خمس مرات من سبتمبر 2013 ليناير 2014 لما طلع الدستور خمس مرات. وانتوا كمان كنتوا سبب في إنشاء وزارة لشؤون المصريين في الخارج، وكانت وده كان طلبته من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى زيارته للخارج، وفعلا استجيب لكم. ما الحته دي برضو حلوه قوي، بس خلينا اكمل الحته الاولانيه. ان لما كنا في لجنه الخمسين انا طلبت اربع حاجات، فهم قالوا لي يعني خد حاجتين دلوقتي وخلي حاجتين في الاخر وبتاع. فالحمد لله انا ساهمت في كتابه مادتين في الدستور، الماده 102 والماده 164. دي ادت المصري في الخارج مهما كان معاه جنسيات اخرى جنب الجنسيه المصريه ان هو ممكن ياخد وظيفه سياديه زي وزير مثلا او محافظ، ممكن يبقى عضو في البرلمان. الموضوع الثاني اللي كنت سيادتك المصري في الخارج وزاره بتتكلم عليه دلوقتي، احنا كنا مع سياده الرئيس اعتقد سنه 2014 او 2015 في المانيا في برلين. وانا شخصيا انا كنت اول زياره لسياده الرئيس خارج مصر تقريبا في هذا التوقيت. بعد دي كانت اخطر زياره للرئيس السيسي، لان كانت في حشد كبير جدا من الاخوان في الخارج. يا سلام عليك. صح. على اساس ان بعد ثوره 30 يونيو وكان لكم دور كبير جدا كمصري في الخارج في تغيير وجهه نظر المجتمع الدولي. ما هو اللي حصل ايه؟ ان دي كانت اصعب زياره لسياده الرئيس. كان في ست حاجات ضد الزياره دي، وكان في عنصر واحد بس معاه اللي هو المصريين في الخارج. المصريين في الخارج بس هم اللي كانوا معاه. صحيح. صحيح. ست حاجات اللي هي الاخوان المسلمين والجهاديه والبرلمان الالماني ومنظمات حقوق الانسان ومنظمه الشفافيه الدوليه، الكلام ده كله كان ضد زياره الرئيس. وانا بالمناسبه اتكسر السنان هناك. يعني انا فاكر انك انت اتعرضت لحادث هناك من الاخوان وتم الاعتداء عليك يعني، بس الحمد لله عدت على خير يعني. انا ايه عدت على خير؟ انا اسناني راحت. دي اسنان عيره دي كلها. لا لا فدا الوطن. طبعا طبعا فدا الوطن. طبعا فدا الوطن. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن امك يزيد امجادك ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. استاذنا وعالمنا الجليل الاستاذ الدكتور عصام عبد الصمد استاذ الرعايه المركزه والتخدير وعلاج الالام بمستشفيات لندن ورئيس اتحاد المصريين في اوروبا. دكتور عصام، افضل دوله في العالم قدرت تستفيد من ابنائها وعلمائها في الخارج؟ هي طبعا في دول كتير. في دول كتير. ليه؟ لان البني ادم اللي بيسافر في الخارج دوت الأفق بتاعه بيوسع شوية غصب عنه وقعد فترة طويلة لأن بيقابل ناس مختلفة، بيقابل يعني حاجات مختلفة، تكنيكس مختلف، الكلام ده كله بيوسع الأفاق. وده اللي أنا نفسي أقوله يا جماعة، المصري مش من الخارج مش دولارات بالزبط. ابدا مش تحولات، لا. وبعدين التحولات حتى التحولات دي حاجات يعني قليله جدا، يعني دي ولا حاجه، ماشي الاموال تبع حضرتك قلت لي، لا لا لا لا. ثروات المصريين في الخارج هائله ما بتجيش اصلا. التحويلات دي كلها دي جايه من المصريين الغلابه اللي زي عصام عبد الصمد اللي عنده 2000 دولار ولا 3000 دولار بتاع اهله هنا يصرف كده. لكن في فلوس كتير لو انت عايز فلوس. يعني احنا مثلا عندنا 64 بيزنس مان، ايجيبشن بيزنس مان موجود في اوروبا. الناس دي اغنياء يا دكتور. دول عندهم اعتقد احنا مره حصرنا الموضوع في حدود بين ال 80 وال 100 مليار دولار. دولار يعني يجيبوا قد ايه دول يا دكتور؟ ده يجيب كتير كده يعني اوفتين. الفلوس دي احنا بنتكلم عليها ايه؟ انت ما تجيبش فلوسك كلها مصر، ده انت لو جبت 10% بس هم دول بقى اللي معاهم فلوس. بس يجي يحطها في مشاريع، مش مثلا يجي يشتري عقارات، يشتري مش عارف. لا لا لا لا لا لا لا, لا. انا وده دور الدوله بقى. طبعا. ان احنا عايزين ناس هنا تيجي تفتح بيزنس، تيجي تفتح مصانع، تيجي تعمل شركات. بدل ما انت بتجيب الرو ماتيريال بتاعك او المواد الخام او يا راجل، ده انت بتجيب 60% من احتياجاتك من والحاجات دي من الخارج. يعني اذا الدوله لو هي تبقى مستفيده من المصريين في الخارج اكتر من استفاده المصريين في الخارج من الدوله، لو احنا بالفكر ده طبعاً. لابد ان يكون عند كل المسؤولين طبعاً. المسؤولين على هذا الملف. طبعا. طيب برضو قبل ما اختم حضرتك، برضو قضية شغلانة جدا، قضية العلاقات الكبيرة الرهيبة اللي سيادتك عملتها. عم شبكت علاقات كبيرة جدا يا دكتور عصام مع كل الناس، يعني أنا متابع حضرتك، يعني تقريبا فيش حد في أي مجال إلا في السياسة، في العلم، في الفن، في الثقافة، في يعني ما فيش شبكة علاقات رهيبة. أيوه. إزاي وليه؟ لا، هي إزاي دي من عند ربنا. دي من عند ربنا. إن ليه بقى؟ يعني جزء كبير جدا منها من شغلي في الطب. يعني احنا بنقابل مثلا ملوك ورؤساء وحاجات، ناس كبار جدا جدا. الطبيب هو الانسان الوحيد اللي صحيح. ممكن يجي يقول لبني ادم اقلع هدومك خالص، صحيح صحيح، او اعمل كذا او صحيح. سوي كذا صحيح. فدي برضو بتخليك بتديك كده فرصة، وخاصة اذا كنت انت يعني واخدها ايزي وبتضحك وتهزر وبتاع. لا، انا علاقاتي ضخمة جدا جدا تقريبا في العالم كله. ده بيتك في لندن لما بشوف الحاجات اللي حضرتك بتنشرها احيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحس انه بيت العمده، دور العمده بتاع البلد زمان. ما هو لازم كده. ليه؟ لان الحبايب كتير، ولازم يكون عندك في حدود من 3 قعدات ل4 قعدات كل شهر، يعني تقريبا مره في الشهر. ولذا كان عندي جنينه ضخمه جدا، بتاخد وبيت كبير بتاخد الكلام. بس ده مكلف ماديا. ماديا يعني الفلوس ولا حاجة. اقسم بالله القعدة معاك دلوقتي احسن من 100 مليون جنيه. الله يكرمك. يعني هو 100 مليون جنيه دول يسوى قد ايه يا دكتور؟ بالدولار ولا باليورو ولا بايه؟ يعني بعد ما نخلص هنحسبها سوا. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعطر في قلبي عصر، شايلك قلبي وفكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر، خدي بإيدي وامشي معايا، خدي بإيدي وامشي معايا، نعدي نصر ندخل في نصر، نعدي نصر ندخل في نصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر، شايلك في قلبي يا مصر. استاذ الدكتور عصام عبد الصمد، استاذ الرعايه المركزه والتخدير وعلاج الالام بمستشفيات لندن، ورئيس اتحاد المصريين في اوروبا. دكتور عصام، انت مهموم بمصر جدا، ومهموم بالجيل الثاني والثالث من ابناء مصر جدا، لان ده تخصصي. الحل ان احنا نشوف لنا صرفه في هذا الموضوع. انا ما بتكلمش على واحد زي حالاتي، احنا بنسلم النمر. اي واحد فوق 70 سنة يعني خلاص، احنا بنتكلم على الجيل الثاني والثالث. الجيل الثاني والثالث ده واحد فيهم هيبقى رئيس وزارة. صحيح. لازم. صحيح. وزير خارجية. الثاني وزير خارجية. يعني هنجيب منين؟ صحيح. هم دول اللي هيقوموا بالبلد. لو دول مش صولد مش أقوية. أقوية البلد هتتعب. أنا نفسي إن الجيل الثاني والثالث يعدل نفسه شوية. لانه مش مظبوط. بس هي مش مشكله الجيل، انت قصدك الجيل الثاني والثالث في الخارج ولا في الداخل؟ لا انا بتكلم على الداخل. الداخل الخارج احنا قايمين بيه. احنا شغالين حلو قوي معاه وبنحاول بقدر الامكان، ولو هم يعني صلد جدا عن الجيل اللي موجود هنا. في محاولات من ايام الوزيره السابقه نبيله مكرم لما كانت وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج، محاولات من خلال مؤتمرات مصر تستطيع تجيب بعض العلماء والشخصيات اللي في الخارج، هل ده كان كافي؟ انا شخصيا كمواطن مصري شايف لي ده مش كافي، ان انا اجيب مواطن مصري يقعد معايا اسبوع يقول لي خبرته ويقول لا انا عايز ما هو اكبر من كده. يعني لا هو يعني على حسب انت بتشوف بالمنظور منين. هو كان كافي جدا بالنسبه للقطه. لا يعني لو لا بتكلم عن استفاده البلد، ما بتكلمش على اللقطه خالص. لا ما هي شغلنا شغل الوزاره دي اللقطه. للاسف الشديد. ولذلك انا واحد من الناس ما كنتش تشارك، ما كنت لا يمكن. لا يمكن اشارك في لقطه، انا مش بتاع لقطات. الدكتور عصام احنا بنختم، لو في رسائل او في موضوعات انا شخصيا ما قدرتش اوصلها في الحوار مع حضرتك، تعرف ان الحوار حوار حميميه كله، لا احنا مجهزين حاجه. أيوة. كل حوار من كاننا بندردش مع بعض يعني. أيوة. بس في حاجات ممكن اكون ما قدرتش اوصلها، حضرتك تحب انت تقولها للمستمع والمشاهد الكريم يعني. انا عايز اقول يا جماعه، مصر بخير لو اشتغلنا كلنا، ولو غيرنا حاجات كتيره قوي، والحاجات اللي هنغيرها حاجات بسيطه. مش عايز ادخل واوسع في الكلام، ليه؟ لان احنا لو مشينا على هذا المسيار هنتعب جدا. احنا لسه في البداية يعني، في ناس كتير جدا بيقول لك يا دكتور بداية ايه، وفي اوحش من كده. هو في اوحش من كده وهيحصل اوحش من كده. بتكلم على الظروف الدولية والظروف المحيطة وكل ده كله. فلازم فيه استعداد وفيه لازم يكون فيه استعداد. ولازم ان احنا نفهم يعني في ايه. انا بعلم التلامذة بتوعي في الطب حاجة سهلة جدا. ايه الحاجة دي؟ اول خطوه من خطوات العلاج الاعتراف بالمرض. ما في مشكله بتعترف بها، لازم تعترف بمرضك علشان خاطر تروح لدكتور ويعمل لك اشعه ويديك الدواء وبعون الله تخف. احنا هنا ما عندناش دي. احنا عندنا مرض مصري متاصل فينا اسمه الدينايل. الدينايل يعني ايه؟ مش انا الانكار مثلا. الانكار مش انا الموضوع الفلاني. لا لا لا ده ما ده ده ده كذا. ده موضوع كذا. لو احنا نقدر نتخلص من الانكار دوت هنبقى احسن من كده. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم والكفايه خلاص تتندم. للشمس للنور، للشمس للنور، مش هيعطلنا صور. كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم، كل ما الدنيا حتدور انا من الدنيا هتعلم. اتقدم هتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. من هوايتك ايه؟ هواياتي القعد معاك دي واحده من الهوايات. ليه العلاقات العامه يعني؟ العلاقات العامه وقعد معاك انت بالذات عشان ابسطك بقى يعني. كلمتين كده حلوين. اكبر مخاطره كلمتين مخاطرك بالظبط كده. لا دي فعلا دي هواياتي. وبعدين القرايه والكتابه يعني. انا عندي ساعات معينه كل يوم، لازم اربع ساعات، لازم زي الرجل الرياضي اللي هو بيجري اربع ساعات في اليوم. انا لازم اربع ساعات قرايه وكتابه. ده كمان انت حضرتك عندك مؤلفات كتير. عندي عندي حتى مش في الطب بس، ده في اكتر من فرع. طبعا طبعا. ودي عيب بعض الاطباء ان انت تركز في تخصصك بس او في وظيفتك، وده غلط. وكمان عندك الابحاث في مجال الطب. طبعا. انا الحمد لله عملنا حاجات كويسه. سعيد بما حققت في حياتك، سعيد بمحطات حياتك، بمسيرة حياتك اللي استمرت بهذا الشكل جدا. ومش عايز اغيرها. ولو رجع بنا الزمن نختار مش عايز اغيرها. انا كده حلو قوي بحلوها ومرها يعني. انا مثلا زوجتي اليومين دول ظروف صحية، مريضة ظروف صحية وبتاع، ديت ادتني فرصة ان انا اخدمها. شوف الدنيا الست دي، وانا قلتها لها انت شلتيني على دماغك السنين دي كلها. جه الوقت هو للأسف الشديد، ولكن جه الوقت ان انا اشيلك على دماغي. لا وتشيلها، وانت عندك برضه ظروف مرضية كمان. انا عندي ظروف مرضية، ولكن قمة يعني العطاء. لكن شوف ربنا، بص ربنا ما بيعملش اي حاجة كده هزر ده اي كلام. خلاها ان هي تمرض علشان انا قبل ما اموت اخد بالي منها، ودي قمة سبحانك يا رب. يعني انا كنت احب ان النهايه تبقى افضل من كده، بس يعني اللي حضرتك بتقوله ده والدموع اللي في عينين سيادتك وانت بتتكلم عن زوجتك تستحق منا كل الاحترام لشخصك الكريم ولست العظيمه زوجتك السيده الانجليزيه العظيمه اللي وقفت جنب حضرتك، ومفيش افضل من الختام اللي انا اختمه معاه مع حضرتك. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذنا وعالمنا الجليل أستاذ الدكتور عصام عبد الصمد، أستاذ الرعاية المركزة والتخدير وعلاج الآلام بمستشفيات لندن، ورئيس اتحاد المصريين في اوروبا، وزي ما انا قلت في المقدمه في اكثر من موضع في البرنامج ان سيادتك صانع البهجه، كل اللي يعرفك كل المحيطين بك يعرفوا انت قد ايه تبقى سعيد لما بتبسط الناس، سعيد لما الناس بتنشر السعاده والبهجه على كل الناس اللي يعرفوك، وانا واحد من الناس اللي الحمد لله ان انا يعني بتشرف ان انا اعرف حضرتك، وقد ايه ببقى سعيد بلقائنا كل من حل اخر حينما تكون موجود في القاهره. انا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني، وربنا يبارك فيك وفي عملك وصحتك، وتظل تعطي لبلدك وتعطي لكل من يعرفك وكل من هم حولك. انا بشكرك فندم شكرا جزيلا وشرفتني. كتر خيرك كتر خيرك. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.